بمناسبة الذكرى 52 لما شرع به القائد العظيم كيم جونغ إيل من أعماله في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، أدلى كل من السكرتير العام لاتحاد الشقيلة اللبناني ورئيس اللجنة الكويتية لتأييد توحيد كوريا ورئيس قسم التعليم الاجتماعي للجنة الأنغولاوية للصداقة والتضامن مع الشعوب بحديث، وقالوا فيه إن شروع سيادة كيم جونغ إيل بأعماله في لجنة الحزب المركزية كان حدثا خاصا في تقوية حزب العمل الكوري وتطويره، ثم أثنوا الثناء عليا على مآثره الخالدة في بناء الحزب.